الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ وأنتم فيها خالدون.

وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء الحكيم العليم. وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء فسوف يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يوفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون